او لا يعلم. يعلم من الذي سيصدق ومن الذي سيكذب. ولكن كما قلنا في دروس العقيده الباري عز وجل يحب وشاء قضائه ومنهاجه الذي جعله اساسا ونظاما لحياتنا ان يظهر صدق الصادقين ويجعل منه دليلا على صدق الواجبين، وان يظهر كذب الكاذبين ويجعل منه دليلا ماثيا على كذبهم يوم القيامه. هكذا شاء الله سبحانه وتعالى، والا فالبار عز وجل لا يحتاج. يعني الرسول لما سمع ان هؤلاء ملوك الغساسن وغير العرب الغساسن وجماعه هرقل كلهم يحشدون الجيوش المجيشة لقتال رسول الله، الرسول عليه الصلاة والسلام اتجه إليه. الحقيقة رب العالمين قادر أن يدخل الرعب في قلوب أولئك الناس، لكن يا ترى من الصادق ومن الكاذب؟ ممن يقول أنا آمنت بالله، أنا عبد لله عز وجل، وفيهم قطعا كاذبون وفيهم صادقون. ما الذي يظهر؟ هذا الامتحان هو الذي يظهر. لذلك فعلا في غزوة مؤتة تكشف ظهر كذب الكاذبين المنافقين اللي ما كان حدا بيعرف الجهل حتى غزوة تبوك. نعم غزوة تبوك هؤلاء ظهروا الكاذبين المنافقين الذين كانوا يبنون الكفر ويظهرون الجهل. وفي غزوة مؤتة ايضا كثيرا منهم تخلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن الباري عز وجل سجل لنا ما يقف المنافقين في غزوة تبوك، واوضح لنا كيف انهم كانوا يهرعون الى اتباع رسول الله عندما كان الاتباع لا يكلفهم شتقا، فلما زجهم فيما يكلفهم شتقا تقاعسوا وتراجعوا. هذا معنى كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سأل الله تعالى الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. نعم، لكن ما في يعني مجال ان واحد يستغل هذا الحديث كما قلت لكم، يقول لك ان سأل نسأل الله الشهادة يركي ألا نستغلناها ونحن نموت على فراشنا. لا، لان هذا دليل على عدم الصدق. الرسول يعني ما يقول. نعم، ولا يعد الانسان صادقا الا اذا كانت نفسه تهوى ان يبذل دمه فعلا في سبيل الله سبحانه وتعالى. الحديث الذي يليه وننتقل الى الحديث الذي يتسع له الوقت عن ابي خالد حكيم بن حزام رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فان صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وان كذبا وكتما محقت بركه بيعهما. حديث متفق عليه. هذا الحديث في جانب فقهي وفيه العمود الفقري الذي نسير فيه في هذا البحث وهو السبب. الجانب الاول يقول فيه المصطفى عليه الصلاه والسلام: البيعان بالخيار، بيعان تثنيه بائع ومشتري، هنا في الواقع تثنيه بيع، والكلمه على معنى التغليب. فالكلمة تثنية لبائع ومشتري، طبعا العقد لا يتم الا بين بائع ومشتري، ولكن على معنى الوجه التغليب اطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم على الطرفين اسم البيعان. البيعان بالخيار، الخيار هي تلك الحالة التي تعطي كل من المتبايعين أي واحدا منهما في بعض الأحيان أي واحدا منهما حق إلغاء عقد البيع. هذه الحالة هي التي تسمى خيارا،

والله الذي لا اله الا هو لم يسعد زوجا بزوجه اطلاقا. ان لم يحقق الله هذا السر في قطر السماء الذي ينهمر على الارض ليستبشر الفلاحين والاقتصاديون مهما استبشروا مخدوعين بالاغبياء، لان هذا المطر المدرار ليس هو الذي يبني الامه. البركه التي في داخل المطر هي التي تبني. لذلك يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس الحرمان الا تمطر، وانما الحرمان ان تمطر ثم تمطر ثم تمطر ثم لا تكون البركه. نعم، كمان دقيق للمصطفى عليه الصلاه والسلام. وكل كان بهذا الشكل، كل شيء هذا شيء تلتف ناري، له نظر وله جوهر له سر، وهذا الشيء يعطيك فائدته بمظهره ام بسره؟ بسره. المظهر مهم، لكن عبر هذا المظهر يأتيك سره. كل شيء في الحياة هكذا. فالرجل الذي يتاجر بماله ويقول انا انسان علم، انا انسان مادي، انا امر بالتجارة التي تزيد رزقي، هذه هي البركة عندي. تأتي الكلام فاضي، انا ما افهم لا تفهم. هذا الانسان يربح، يأتي الاموال الكثيرة، لكن ما معنى ان البركة تمحق كما يقول رسول الله: وان كذب لكتم محقت بركة بيعهما. أن الله عز وجل لا يحقق له أسباب الهناء في هذا المال، يضع الحواجز الكثيرة بينه وبين التمتع في هذا المال، يبتليه بالأمراض، يبتليه بالعاهات، يسلط على هذا المال أكلته وهلكته كما يقول المصطفى عليه الصلاة والسلام، فلا يتمتع منه بشيء. قال لي منذ أسبوعين احد الاصدقاء نقلا عن ابن عمه شقيق زوجته، تاجر، نعم تاجر، قال: قلت له يعني ارجو ان اطمئن انك تخرج زكاة مالك كل عام. قال فضحك يعني ضحك استهزاء وقال لي: انا اخرج في كل عام 70,000 ليرة سوري. نعم، هكذا يعني لله، كأنه يقول انا غبي ادفع هذا المبلغ للناس. المسكين هذا يعني شو 70,000 ليرة، هذا المبلغ كبير، والتجار يمكن زكاة مالهم تسع ملايين. نعم، لكنه استكثر ان يدفع 70,000 ليرة احصاها، واذا كان بده يدفع زكاة ماله فتبلغ زكاة من 70,000، لذلك لا لا لا. نعم، قال في العام الماضي أخذ أسرته ليجوب أنحاء أمريكا، وزار معظم أو كثيرا من أنحاء أمريكا، نعم، وبلادهم، نعم. يقول: أثناء تجواله في هذه الولايات المختلفة ابتلاه الله من حيث لا يشعر باحتشاء في القلب، فأدخل المشفى فدفع خلال 12 يوما، أقل من 15 يوم، 15,000 دولار. هذا معنى محق البركة، وهذا مظهر لإنسان أبلغ غني. أخذ بالمظهر ولكنه نسي الجوهر. الله عز وجل هو الذي يرسل لك المال، وهو الذي يمتعك بالمال، فما ما الذي يعجز الله أن يجعل هذا المال سما إن دخل في أنحاء جسدك؟ ما الذي يعجز هذا الإله؟ أنت تخدع بالمظاهر ولا تبحث عن السر. في قلت في يعني مناسبة من المناسبات كنت في مكان قلت والله انه في كثير من الحيوانات اشد عقلا من الانسان والبشر. النحل لا حظ منه تصرفا يدل على ان الانسان مسكين غبي جدا امام هذا الحيوان. قلت رأيت نحلة تجيب في داخل غرفة المغلقة. يبدو انها رأت مظهرا لكتل من الازهار الاصطناعية في زاوية من زوايا الدار. فانحطت الى هذه الكتلة. خدعت بها باب الامر. ولكنها سرعان ما انتقلت من دار الى اخرى الى اخرى. ثم انها ابتعدت عنها ولم تعد. نظر وقلت يا عجبا. ان هذا الحيوان يبحث عن رحيق الدهر ولا يبحث عن مظهر الدهر. وعندما خدع للحظات بمظهر هذا الدهر. نعم. ترك المظهر واخذ يتشمم الرحيق ويبحث عنه. فلما علم انه مخلوق وانه امام المظهر لا سر فيه ابتعد عنه ولم يعد ابدا. لكن الانسان الادنى الذي يعيش امام مظاهر السعادة دون ان تكون هذه المظاهر مليئة باسرارها مليئة بحقائقها يركن اليها المسكين. ان احنا ما فيهم اي مسكين ذلك هذا دار كذاب. ما لا يوجد من قال هذا الكلام. لكن الانسان يقول له الله مساء صباح. كلام رب العالمين دائما ينذر يحذر ينبه. لا تنخدع بالصور. هذه الصور لن تسعدك لا في حالك ولا مآلك لا في دنياك ولا في اخرتك. ومع ذلك فانت تجد هذا المسكين مأخوذا بالمظاهر مبتعدا عن المظاهر. مثل هذا الانسان واغراضه. هل انا غبي اطرد 70,000 ليرة؟ لا لست بغبي. نعم. ولذكائك انزلقت بك القدم الى ذلك المهوى. وهذا مثل ليس حال يعني مصادقة من المصادقات. بل هذا هو قانون رب العالمين سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل أن لا يجعلنا من المغرورين بالمظاهر. والحمد لله رب العالمين.